السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما قلت لكم بالأمس، السبت والأحد والاثنين، لا عفوا، أي السبت والأحد والاثنين، أصبر لحظة، الأحد والاثنين والثلاثاء، الأحد والاثنين والثلاثاء درس شو اسمه، نكمل أعلام السنة. الأربعاء والخميس، ما عدا الأربعاء هذا أنا مسافر الصباح، الأربعاء والخميس نكمل إيش، نبدأ في كتاب عمدة الفقه. الجمعة والسبت لا، ليس فيها دروس، الجمعة والسبت ليس فيها دروس. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 17 بعد 100: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ والجواب: قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الآيات، هذه الآيات فيها طريقة المحاسبة في الموقف، كيف يكون ذلك اليوم. قد قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه يمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، قطوفها دانية، في جنة عالية، نعم، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ولذلك المصنف صدر بالآية: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ثم ذكر الآيات التي تلوتها الآن. يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا العرض على الله عز وجل، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولذلك جاء في الحديث، حديث أبي ذر: فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. ويقول عمر رضي الله عنه أيضا: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وأتبع على الله الأماني. أو علي رضي الله عنه أحد الخليفتين. إذن كيفية الموقف أن الإنسان يحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فأما المؤمن فيمر الحساب بسلام كما سيأتينا بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الكافر فإنه يناقش، ومن نوقش الحساب عذب. نعم. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الآيات. وعرضوا على ربك صفا كما لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. تأمل يا عبد الله هذه الآية: يوم يعرضون على الله، عرضوا على ربك صفا، صفا لا تسمع همسا، ولا يؤذن لأحد كما تقدم لنا بالأمس إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقتم، كما بدأنا أول خلق نعيده. يعرضون غرلا بهما حفاة عراة. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني كما خلقتم نعيدكم تارة أخرى حفاة عراة غرلا بهما، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، فهذا ما كنتم به تكذبون، وهذا هو الذي كنتم به تكذبون. نعم. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. يحشرون يوم القيامة ويوزعون، يعني فهم يوزعون كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله يعلم كثير مما تعلمون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. عندها يسألون ويحاسبون ويعني يوقفون على أعمالهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حينئذ وقع القول الحق الذي كانوا يكذبون به. نعم. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تأمل هذه الآيات. يومئذ يوم القيامة يصدر الناس أشتاتا من كل مكان ليروا أعمالهم، ليوقفوا على أعمالهم التي عملوها في الدنيا دون زيادة ولا نقصان، دون زيادة ولا نقصان. ثم قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. توضع الموازين بمثاقيل الذر، بمثاقيل الذر. وإن الله لا يظلم مثقال حبة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا يظلم الله مثقال ذرة ولا حبة مهما صغرت. فإذا تأمل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لا إله إلا الله، يراه عيانا بيانا مسطرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقال له في ذلك اليوم: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نعم. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم سيسألون عن كل ما كانوا يعملون صغيرا كان أو كبيرا. ثم لتنبؤن يومئذ بما عملتم وذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير. يسألون عما كانوا يعملون قليلا كان أو كثيرا. فإن كان سؤالا مناقشة هلك المسؤول، وإن كان محاسبة عرض نجا بعد أن يقرر بذنبه. نعم. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون الآيات وغيرها كثير. وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة. قفوهم يوم القيامة يحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم ماذا؟ إنهم مسؤولون، يوقفون على الصراط فلا يجاوزه إلا من عمل صالحا في الحياة الدنيا، وأما الكافر فإنه يكردس في عذاب جهنم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 18 بعد 100 كيف صفة ذلك من السنة؟ والجواب فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. ذلك العرض. هنا لما قرأت عائشة رضي الله عنها قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ثم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، قالت كيف يا رسول الله مع هذه الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا وذكر أنه ينقلب إلى أهله مسرورا كيف ذلك؟ قال إنما ذلك العرض. وسيأتي العرض، سيأتي بيانه، أنه أن الجبار يضع كنفه عليه يوم القيامة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى، فيحاسبه حسابا يسيرا فيقول له لقد غفرتها لك اليوم وأنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. هذا الحديث أيضا فيه بيان أن الكفار يوم القيامة يقال لهم لو أن لك مثل أحد ذهب هل كنت تفتدي به من هذه الحال من عذاب يومئذ؟ فيقول نعم، فيقال لا كذبت، قد سألتك ما هو أيسر وهو أن تؤمن وأنت في صلب آدم لكنك كذبت وأبيت إلا الشرك، لذلك اليوم لا ينفعك هذا التكذيب. والله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما قال الله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. هذا الحديث عظيم جدا. ما منكم من أحد، وأحد نكر في سياق النفي تفيد العموم، إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان أو ترجمان، ثلاث لغات، ترجمان ترجمان ترجمان، سيكلمه الله عز وجل. فأما المؤمن فيكلمه كلام تكريم، سلام قولا من رب رحيم، وأما الكافر فيكلمه كلام توبيخ، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ليس بينه وبينه ترجمان بدون واسطة، الكل سيكلمه ربه من المؤمنين. ثم بين أن المؤمن عليه أن يستعد ليوم القيامة، يستعد، فإنه ينظر إلى أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وذلك من عمل طيب وعمل صالح. ثم ينظر إلى شماله فلا يجد إلا ما قدم من عمل طالح من عمل سيء، فإن قوله ينظر إلى أيمن منه بالنسبة للعمل الصالح، يرى عمله الصالح، وإذا التفت يسار لا يرى إلا العمل الإيش القبيح والعياذ بالله. وينظر إلى أمامه فلا يرى إلا النار، لأن الكل سيمر بالنار، حتى المؤمنون، حتى المؤمنين، لكن المؤمنين يمرون عبر الصراط ولا تضرهم شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية والعياذ بالله. فإذا فاتق النار ولو بشق تمرة، كلمة أو كلمة طيبة. تدري المرجحات قد يكون مثقال ذرة، قد يكون المرجح للميزان مثقال ذرة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم، يعني المؤمن، من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وغير ذلك من الأحاديث. وهذا حديث عظيم يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعظم مغفرته جل وعلا، فإنه يقرر عبده المؤمن، يضع كنفه عليه ويقرره بأعماله: أعملت في يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. عملت في يوم كذا كذا وكذا؟ قال: نعم يا رب. عملت في يوم كذا كذا وكذا؟ قال: نعم يا رب. قال: لقد سكترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. ولذلك فعلينا أن نطمع في مغفرة الله، وبالمقابل نخاف عقاب الله. والمؤمن دائما يكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. فعلينا أن لا نيأس من رحمة الله، وأن لا نأمن من مكر الله، بل علينا أن نأمن أن نجتهد في العمل الذي يقربنا إلى الله، وكلما قدمنا من عمل نرى أنه قليل في حق الله تبارك وتعالى، ونخشى أن لا يتقبل، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم. السؤال الثاني لا خلاص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم الرجوع إلى بلاد الكفر بسبب العمل؟ ينبغي المسلم أن يبحث عن عمل في بلاد المسلمين، فإن تعذر ذلك ووجد عملا عند الكفار فلا بأس بذلك، بشرط أن يعزم على الهجرة متى ما سد حاجته. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا عامل في حمام بالمغرب يدخله الرجال والنساء، فما حكم الربح من ذلك؟ يجب أن تبتعد عن ما يتعلق بالنساء. إذا كان يعني عملك في الحمام يتعلق بالرجال على أن لا يتعروا أمامك ولا يظهروا العورة فلا بأس، وإن كان الرجال والنساء يدخلن عندك والكل منهم يتكشف فعليك أن تترك هذا في أسرع وقت، الآن قبل غد، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم مد الرجلين تجاه القبلة؟ المسلم قد يحتاج إلى ذلك، فإذا لم يقصد الإهانة أو الاستحقار أو التهاون فلا حرج عليه، فإنه عندما يكون جالسا قد يكون مضطرا يعني مد رجليه، لا نقول له عذب نفسك لا تمدن رجليك، لكن بشرط أن لا يكون ذلك من قبل تهاونه وإهانته للقبلة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قدمت إلى المدينة لطلب العلم فأرجو نصيحتكم، بارك الله فيكم. اجتهد فيما جئت من أجله، وإياك وبنيات الطريق، واطلب العلم على أيدي المشايخ الذين هم على منهج السلف الصالح، ولا تخرج عن منهجهم، عليك أن تسلك مسالكهم وأن تستفيد منهم ومن علمهم، وإياك أن تتطفل وتذهب إلى بعض الناس المتلونين، ابتعد عنهم، والحزبيين ابتعد عنهم واحذر منهم. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نفس الدرس هنا إن شاء الله تعالى. يوم الأربعاء عندي أنا سافر كما قلت لكم، ويوم الخميس نستأنف نبدأ بكتاب عمدة الفقه.